استمع إلى نفحاته من الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلال كتابه الكريم من فضيلة الأستاذ هاشم هيبة المقرئ بالإذاعة والتلفزيون والذي يتلو من القلب إلى القلب نفحات الله سبحانه وتعالى. أفاض الله عليه بنوره وأفاض علينا من نور قرآنه المجيد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله

وما تلك بيمينك يا موسى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ الله أكبر. Oh!